القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في الحلقة 12 من حلقات برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر، حيث كان الحديث في الحلقة الماضية توقف عند إسراء موسى بمن معه من المؤمنين، فلما أصبح فرعون ومن معه علموا أن موسى قد سرى من الليل ببني إسرائيل، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليوقع ببني إسرائيل، ويقول مشجعا لقومه إن هؤلاء من بني إسرائيل لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، ونريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا منا، وإنا لجميع حاذرون، أي الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع والمصلحة مشتركة. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفر عام، ولم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز، فخرجوا من ديارهم وهم يظنون أنهم سيقضون على موسى وقومه ثم يعودون لبلادهم. فخرجوا من بلادهم وهي أحسن ما هي من بساتين مصر وجناتها الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم، وقد كانوا في مقام كريم يعجب الناظرين منه ويلهي المتأملين له، تمتعوا به دهرا طويلا وقضوا بلذته وشهواته عمرا مديدا على الكفر والفساد والتكبر على العباد والتيه العظيم، كما قال سبحانه: فأخرجناهم من جنات وعيون. وكانت العاقبة لموسى ومن معه حيث جعلهم الله هم الوارثين، كما قال سبحانه: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، الذين جعلوهم من قبل عبيدهم وسخروهم في أعمالهم الشاقة. فسبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. وكان خروج فرعون في طلب موسى مع شروق الشمس، كما قال سبحانه: فأتبعوهم مشرقين، فساقوا خلفهم محثين على غيظ وحنق قادرين، حتى انتهى الطريق بموسى وقومه إلى البحر ولم يجدوا مراكب للركوب. وبينما هم كذلك ينتظرون إذ بفرعون وجمعه العظيم قد بدت غبرته قبل رؤيته، ووصل صوت صهيل الخيول وسليل السيوف قبل رؤية مقدم الجيش. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، أي محاط بنا، وذلك أن البحر أمامهم، وهذا فرعون بجمعه العظيم المسلح قد قدم عليهم من خلفهم، وفيهم حنق وكبر على قوم موسى. قد ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه، أولو الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود. قال ابن كثير: فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في 1600,000 فارس، منها 100,000 على خيل دهم، قال كعب الأحبار: فيهم 800,000 حصان أدهم. ففي ذلك نظر، والظاهر والله تعالى أعلم أنه من مجازفات بني إسرائيل، والذي أخبر الله به هو النافع، ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحته إلا أنهم خرجوا بأجمعهم. وكان أصحاب موسى حديث عهد بكفر، فأصابهم الخور والضعف فأيقنوا بالهلاك فقالوا ذلك، ولكن كان موسى يقف موقف العارف بربه الواثق بنصره، كيف لا، وقد رأى من آيات ربه الشيء العظيم، كالآيات التي جعل الله معه يريها فرعون وقومه، وكذلك نصره له على فرعون وملئه فقال موسى مثبتا لهم ومخبرا لهم بوعد ربه الصادق: كلا، أي ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مدركون، إن معي ربي سيهدين لما فيه نجاتي ونجاتكم. وموسى يقول ذلك ولا يدري كيف سينصر، ولم يكن يخطر بباله أن البحر سينشق له، ولكنه الواثق بربه الذي لا يتطرق له شك أن الله ناصره، وهو الذي يتذكر قول الله له: فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فدعا موسى ربه فأوحى الله له أن اضرب بعصاك البحر. قال ابن كثير في تفسيره: وكان هارون عليه السلام في المقدمة، ومعه يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون، وموسى عليه السلام في الساقة. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون، وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم. واقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل، فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال: انفلق بإذن الله. قال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع. فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب لا يدري من أي جانب يضربه موسى. فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله، أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. وذكر غير واحد أنه كناه فقال: انفلق علي أبا خالد بحول الله. ولقد وصف الله لنا انفلاق البحر فقال سبحانه: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل الكبير. قاله ابن مسعود وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخرساني: هو الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس: صار البحر 12 طريقا، لكل سبط طريق، وقام الماء كالحيطان، وجعل الله فيه مثل الطاقات ينظر بعضهم إلى بعض ليطمئنوا عليهم ويعلموا نجاتهم. وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحت فصار يبسا كوجه الأرض. قال تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما انفلق البحر دلف موسى ومن معه، كما قال الله: لا يخشون من إدراك فرعون. سبحان الله، وكيف يخشون وهذه الآيات بين أيديهم؟ بل كيف يتمادى فرعون في غيه وهو يرى هذه الآيات؟ بهذا نعلم أن أفعال الله سبحانه لا تنفك عن حكمة، قد تعلم بداهة وقد تخفى فلا تعلم إلا بعد تجليها وقوعها. ولنكمل القصة، فقد دخل موسى ومن معه جميعا قبل وصول فرعون وجيشه، ثم خرجوا من الجهة الأخرى. فلما وصل فرعون ومن معه تردد في الدخول وهاله الأمر وأحجم وهاب وهم بالرجوع، وهيهات ولا تحين مناص، فقد نفذ القدر واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل عليه السلام على فرس ودق حائل، فمر إلى جنب حصان فرعون فحمحم إليها، وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله، فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم، وميكال في ساقتهم لا يترك أحدا منهم إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حيث لا ينفعه الإيمان. وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: الآن وقد عصيت قبل، أي أهذا الوقت تتوب وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، واستكبرت ورددت الموعظة التي جاءتك مع موسى، وأردت إطفاء نور الله، وقد استعبدت الناس وكنت من المفسدين. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسسته فيه مخافة أن تناله الرحمة. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به، وقال الترمذي: حديث حسن. وذلك لعلم جبريل بسعة رحمة الله، ولأنه لا يعلم الغيب، فخاف أن تنال رحمة الله الواسعة هذا الظالم المتعجرف، وأراد أن تكون العاقبة لموسى عليه السلام. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تعالى في حلقة القادمة. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.